بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم: وكم ممن أشقى ولده وفلذت كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. وأنا في هذه الليلة سوف أعلق الحبل في عنق الآباء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الأبوان، تحذير حتى لا يتحول الورد إلى شوكة وتنقلب النعمة إلى نقمة. من المسؤول؟ أنت السبب في ذلك، أنت وأمه غير مشرق ومغرب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ أيها الأبوان، أيها الأب اللاهي، أبناؤك يحتاجونك إلى من تلقي بولدك تساؤلات. هل تظن أن حاجتهم تنحصر في مآكلهم ومشاربهم وكسوتهم وألعابهم فتؤمن لهم ذلك؟ كلا، إن هناك شيئا اسمه الحنان والعطف، وشيئا آخر اسمه الأخلاق والسلوك، وشيئا اسمه الدين والمسؤولية، وشيئا اسمه القدوة الحسنة والشعور بالانتماء إلى الأسرة وترابط المجتمع وتوجيه أخلاق الأطفال والشباب. وذلك كله لا يتهيأ أبدا لشاب انشغل عنه أبوه أو تخلت عنه أمه لأي سبب من الأسباب. أيها الوالد، أيتها الأم، لا تكسف شمس نهارك بيدك ولا تطفئ سراج ليلك بإصبعك. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أو أبا مشغولا. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. دعوات مباركات. رب هب لي من الصالحين. دعوات مباركات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دعوات مباركات. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وحب للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مهلا مهلا. أيها الأبوان، للشيخ محمد بن مصلح القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا جميعا في الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. هذه الكلمة أعتبر فيها ابتداء عن التقصير والخطأ، جمعتها من أقوال أهل العلم محيلا إلى كتبهم وغير محيل، راجيا أن أكون أحسنت فيما استحسنت مما جمعت، وألا يكون ورما مما استثمنت، على أنه لكل كاسب سوق ولكل ساقط لاقط كما قيل. أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إخوتي في الله، كم يشكو الآباء من بعض أبنائهم وبناتهم وخاصة بعد بلوغ سن المراهقة. أقول: فكم من الوقت خصصوا لمتابعة أولئك الأبناء، كم خصوهم من الرعاية ورحابة الصدر وحسن التوجيه والاهتمام. والتربية الحقة هي مهمة الأنبياء والرسل، تحتاج إلى جهد وكفاح وإلى عين منفتحة وقلب ذكي. وإذا لم يكن الوالدان قدوة صالحة في دينهما وأخلاقهما فلن تؤثر نصائحهما، ولا يجنى من محاكاتها إلا الشوك والأسى. إن الأبناء نعمة قد امتن الله بها على عباده، فقال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال رسولنا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر منها عليه الصلاة والسلام: أولد صالح يدعو له. وهذه النعمة قد سألها الأنبياء سادة البشر، سألوها من ربهم سبحانه وتعالى. فهذا خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول كما قال الله تعالى: رب هب لي من الصالحين. وذاك زكريا يتضرع إلى ربه يسأله صالح الأبناء، فقال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وذكر الله عز وجل عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فقال سبحانه وتعالى وهم يقولون من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه النعمة إذا لم ترع حق رعايتها ولم تقدر حق قدرها ولم يتق الله عز وجل فيها تنقلب إلى نقمة، وحينئذ سماها الله فتنة. قال تعالى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وحتى لا يتحول الورد إلى شوك وتنقلب النعمة إلى نقمة، لا بد أن نعلم عظم المسؤولية وخطر الأمانة، ولنعلم علم اليقين أن التربية تحتاج إلى جهد جهيد لا يعرف الكسل، وبذل لا يتوافق مع البخل، ومواصلة لا ترضى بالانقطاع، وهمة لا تقنع بالدون، وعزيمة لا تتناسب مع الخمول. وحسبك من محامدها أن العبد يؤجر عليها ويثاب على ما بذل فيها حتى بعد موته وانتهاء عمره وانقطاع أثره وانبتات أمره. صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أتحدث بهذا الموضوع لأب قد شغلته عن بيته هموم المادة وزخرف الحياة ومتعة الدنيا، وأتحدث لأم انغمست هي بدورها في أتون الزيارات واللقاءات والثرثرة، وانحطت من علياء مرتبة الأم المربية إلى درك الهوائية الفارغة وتخلت عن مهمتها. فقل حينئذ: على البيت السلام، وعلى الأسرة التفكك والانحلال وضياع الثمرة بعد تهرؤها وتعفنها بنتا أو ولدا. لا يشك إخوتي في الله، لا يشك عاقل أو يماري مجادل في أهمية القدوة الصالحة في كل ميدان، فنفسك هي ميدانك الأول، فإن قدرت عليها فأنت على غيرها أقدر، وعلى سواها أمكن، فابدأ بها واصلحها يصلح الله لك رعيتك ومن هم تبع لك، فإنهم يوم يسمعون منك ما ينقض ما صدر عنك يقع الخلل ويعظم الزلل، ويصبح الدين عندهم شعارات براقة وكلمات جوفاء ليس لها في حياتهم أثر ولا في واقعهم وقع. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر قول أحد أنبيائه لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وما أجمل ما كان يفعله عمر رضي الله عنه حينما يريد أن يقول قولا أو يخطب خطبة في الناس، يجمع آل عمر ثم يلقي فيهم ذاك الكلام ثم يقول: ها قد سمعتم ما قلت، فإياكم والمخالفة، فإن الناس ينظرون إليكم أولا. لقد اختلفت القدوة الحسنة من حياتنا عباد الله إلا ما رحم الله. الوالد يدخن أمام أبنائه، فلما لا يدخنون هم الآخرون؟ وربما فعل ذلك بعض المدرسين أمام تلاميذهم. والأم تتبرج أمام بناتها وكأنها ممثلة سينما أو مذيعة تلفزيون، وليست معلمة ومربية للأجيال، فلماذا لا تقلدها البنات؟ وربما فعل ذلك بعض المعلمات. والأولاد ليس أمامهم غير الشوارع والأفلام ومسلسلات الخلاعة والفتور في الفضائيات والتلفزيونات. كيف نطلب من الولد لسانا عفيفا وهو يسمع الكلمات النابية تنهال عليه في البيت من كل جانب؟ كيف نرجو من الولد أن يقلع عن التدخين وكلا الوالدين يدخن ليلا ونهارا؟ إذا كان رب البيت للدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. كيف تربى الأجيال والأب مشغول مع أصحابه في السهرات أو ارتياد المقاهي، فلا يرجع إلى البيت إلا في ساعات متأخرة من الليل؟ كيف تستقيم الأجيال والأم تقضي معظم وقتها في ارتياد الأسواق أو الثرثرة مع الصديقات في الهاتف أو من خلال الزيارات؟ كيف يستقيم الولد وهو يرى أمه تلجأ إلى الكذب وتحتال على الأب لأخذ أمواله وإنفاقها في غير الوجه الشرعي؟ كيف يستقيم الولد وهو يرى أباه يجمع أصحابا غير ملتزمين بدينهم ويمضي الليل في اللعب بالورق وشرب الدخان والشيشة وما شابه ذلك؟ إن الأم التي تهمل الصلوات بحجة المشاغل الكثيرة، والأب الذي يتشاغل عن صلاة الجماعة، لهما الأثر السيء في نفس كل من يخالطهم، بما في ذلك الابن والبنت، لسرعة تأثرهما بوالديهما ولعواطفهما المتأججة. فعلى الوالدين أن يتقيا الله في سلوكهما ليصلح بذلك أبناؤهما، وتصلح بعد ذلك هذه الأمة كلها بأدنى متاعب وأقل تكاليف. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من مظاهر إهمال الآباء لأبنائهم، وأنا في هذه الليلة سوف أعلق الحبل في عنق الآباء حتى أشعرهم بما ينبغي عليهم تجاه أبنائهم، وأذكر شيئا من إهمالهم لأبنائهم. أدعو الله عز وجل أن يصلح بهذه الكلمات، فهي ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. من مظاهر إهمال الآباء الانشغال عن الأبناء، الانشغال عن الأبناء، وحتى في طائفة الصالحين فكثيرا ما يحدث ذلك. يحدث الإهمال لإهمال ذلك الصالح بالدعوة ودعوة الآخرين وإصلاح الآخرين، وقد نسي نفسه ونسي أبناءه. وكما قال القائل: كتاركة بيضها في العراء وملبسة بيض أخرى جناحا. إن الأب إخوتي في الله يكون أحيانا تاجرا يعيش في دوامة التجارة حتى لا يفطن إلى ما سواها ولا يفكر في غيرها، فهو إما بائع أو شاذ، وإما مصدر أو مورد، وإما دائن أو مدين، أو رابح أو خاسر، أو مستعجل أو منتظر. وقد يكون الأب مسؤولا كبيرا، من حوله الحشم والأتباع، وفي عنقه المسؤوليات والمهمات، وعلى كاهله يقع أمر متابعة قضايا رئيسية ومصيرية، لذا تجده لا ينتهي من اجتماع إلا ليدعى إلى اجتماع آخر، ولا يفرغ من أمر حتى يقدم على أمر آخر، ولا يودع زائرا إلا ليحتفي بآخر. وقد يكون الأب أحيانا فقيرا معدما ومسكينا مضيقا عليه، فهو دائم البحث عن عمل ومورد رزق، لا يفكر إلا بإرضاء مسؤوليه، ولا يفتر عن الجري من العمل الصباحي إلى العمل المسائي، حتى إذا أدركه الليل لم يجد متسعا من الوقت لمزيد من النوم أو الاسترخاء، لا يعرف معنى الراحة في حياته ولا يذوق طعم الفراغ. وقد يكون الأب غير هؤلاء جميعا، لديه بواقع الأمر الوقت الكافي بعد أداء وظيفته وانتهاء دوام عمله، لكنه مشغول، مشغول دائما بالزيارات وتلبية الدعوات أو النزهة في البر أو الصيد في البحر، فما يكاد ينصرف من العمل حتى يسارع إلى الأصحاب ويعجل إلى حيث المواعيد والخلوات. وقل مثل ذلك عن الأم التي يلهيها عن ولدها التسكع في الأسواق أو الجلوس إلى التليفون وتمضية الوقت مع الصديقات أو الانصراف إلى عمل خارج البيت ساعات طويلة أو الشخير في النوم أثناء الليل وأطراف النهار فلا تكون حاضرة إلا لتنقلب غائبة ولا تفرغ دقيقة إلا لتنشغل ساعات ولا تصحو لحظة إلا لتعود إلى دوامتها دهورا. في هذه الأجواء كيف سيكون حال الشباب؟ ومن سيتولى رعايتهم والعناية بهم وبأخلاقهم؟ ومن الذي سيجني ثمرة هذا الانشغال وذلك التخلي؟ وعلى من تقع مسؤولية الانحراف الذي لا تقف آثاره عند حد؟ وصدق من قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إننا ندرك ويدرك كل عاقل أبعاد وخطورة انشغال الأبوين وإهمال تربية أبنائهما، إن من يفعل ذلك من الآباء والأمهات لا يعدو أن يزيد أعداد الأيتام ويرفع عدد المشردين ويضيف إلى مجموعات التائهين من أبناء المجتمع مجموعات أخرى، ولو أن لهم أسرا وعوائل إلا ما رحم ربك سبحانه وتعالى. إن ولدك أكبر من أي صفقة تجارية أيها التاجر الناجح، وإن ولدك أهم من أي مسؤولية أيها الموظف الكبير، وإن ولدك أحق بوقتك من أي صديق وفي أيها الخل الحميم. فلا تكسف شمس نهارك بيدك ولا تطفئ سراج ليلك بإصبعك أيها الأب اللاهي والأم المشغولة. إلى من تلقي بولدك؟ إلى خادم مأجور يخاف منك أو تابع مصانع يداريك أو مدرسة داخلية لا روح فيها أم إلى قرناء سوء في عرض الشارع؟ فكر معي قليلا. إلى من تلقي بابنك أو بنتك؟ هل تظن أن حاجتهم فقط تنحصر في مآكلهم ومشاربهم وكسوتهم وألعابهم فتؤمن لهم ذلك ثم لا شيء يحتاجونه بعد؟ كلا، إن هناك شيئا اسمه الحنان والعطف، وشيئا آخر اسمه الأخلاق والسلوك، وشيئا اسمه الدين والمسؤولية، وشيئا اسمه القدوة الحسنة والشعور بالانتماء إلى الأسرة وترابط المجتمع وتوجيه أخلاق الأطفال والشباب. وذلك كله لا يتهيأ أبدا لشاب انشغل عنه أبوه أو تخلت عنه أمه لأي سبب من الأسباب. وتأملنا، كم حفظته من القرآن؟ كم رصيده من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أين هو من انضمامه إلى حلقات القرآن؟ بل سمعنا، وذلك والله من العجب، بمن أخرج أبنائه من حلقات تحفيظ القرآن بحجة أن القرآن أشغلهم وضيعهم في مدارسهم. فلما رأيناهم في تلك الأوقات التي كانوا يقضونها في المساجد من بعد صلاة العصر إلى المغرب، وجدناهم في أماكن أخرى يلعبون الكرة مع رفقاء السوء. عجبا لك، القرآن ضيعه والكرة لم تضيعه، القرآن أشغله ورفقاء السوء لا يشغلونه أبدا. كم حفظته من القرآن وفي صغر سنه ربما لا يدرك المصلحة ولا يعرف مردود ذلك، لكن أنت تدرك، أنت تعلم، أنت تفهم، لكن شيئا من وقتك، شيئا من وقتك واهتمامك، وشيئا من متابعتك. لو ابتنيت لك دارا لصرفت جل وقتك في المتابعة، لما علمت أنك ستذهب وتتركه وربما لا يلحق منه شيء، لا هناك شيء توقفه ولا شيء تهتم به، إنما مسكن سوف ترحل منه يوما من الأيام. فقل لي بالله هذا الأمر، ولدك الذي سيكون عمل صالح من بعدك يدعو لك، لماذا لا تهتم به ولا تتقي الله سبحانه وتعالى فيه؟ كم علمته من السنة؟ كم رصيده من سنة المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ كم يحفظ من الأحاديث، من الآداب، من السنن؟ كم جلست معه من المرات حتى تعلمه ذلك؟ متى فقهته في دين الله؟ والناظر في أحوال الشبيبة حتى من وصلوا إلى المراحل العليا كالثانوية والمتوسطة وما شابها، والله يرى عجبا حينما ينظر إليهم وهم يصلون، يرى عجبا في تصرفاتهم وحركاتهم وكلامهم وعدم اهتمامهم وانشغالهم وعدم مبالاتهم بتلك الصلاة، فربما سألوا في أسئلة كان يجب أن يعلمها الصغير قبل الكبير. فإن أنت متى فقهته في دين الله وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربه. أما علمت أن الله سائل كل راع أما استرعاه؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. أين الدرس اليومي؟ وإن كنت مشغولا أين الدرس الأسبوعي؟ جلسة مع أحباب، مع أبنائك، مع فلذات كبدك وأحب الناس إليك، درس مرة في الأسبوع لا يأخذ منك ساعة، تفقههم وتعلمهم في دين الله. في السيارة ماذا تسمعون؟ ألم تكن قد هيأت المادة التي تريد أن يسمعها أبنائك قبل أن تستقلوا السيارة حتى توصل بلسان غيرك ما أردت من عالم مخلص يبين لهم أحكام دينهم أمور حياتهم وما ينفعهم بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة وما شابه ذلك؟ هل في بيتكم مكتبة؟ وهل رأيت هذا في مستويات أعمارهم وفي القصص التي سوف تدخل إلى داركم وفي المجلات التي سوف تأتي بها إلى تلك المكتبة؟ ما نوع القصة التي تقصونها؟ لا زالت قصص بعض الناس لأبنائه تدور حول الخرافة والخيال بعيدا عن القصص النافعة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من تلك القصص المفيدة التي قد بذرت فيها تلك القواعد التربوية التي يصلح الله تبارك وتعالى بها. ما هي المجلات التي في داركم؟ وهل ربطتهم بحلقات القرآن؟ كم محاضرة حضروها؟ أين نصيبهم من إحضارهم إلى المساجد لسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف أبناؤك من العلماء والدعاء؟ وحينما تفتش في ثقافات الشباب وتسأل عن رصيدهم من هذه المعرفة والله إنك لتتفاجأ. وحينما بالمقابل يسرد عليهم أو يسرد عليك بعضهم أسماء بعض اللاعبين التي ربما تحتاج إلى وقت يسير حتى تنطقها لأول مرة فضلا أن تكررها لوجدت العجب، لوجدت العجب. فأين أنت من ذلك؟ ماذا يفقهون من خطبة الجمعة أنت تحضرهم؟ وحينما تتأمل مساجد المسلمين تجد المعارك التي تقوم بين الأب وأبنائه أحيانا يسكت هذا وربما ضرب هذا وربما أقعد هذا وقد قام في الخطبة وهو أحدهم بجوار والده عن يمينه والآخر عن شماله. أين أنت؟ لم تعلمهم ولم تفقههم ولم تعلمهم هذا الأدب، أدب الاجتماع والإنصات. ثم إذا عدت تسألهم وتسمع منهم تلخيص لما سمعوا حتى يتعودوا على الانتباه والتركيز فينفعهم الله سبحانه وتعالى بذلك. ناهيك عن الأبناء الذين يجلسون في آخر المسجد فيحدثون من الضوضاء والشغب ما يحدثون. وقل أيضا عن ولي الأمر الذي لا يأتي إلا في نهاية الخطبة الثانية أو ربما لم يدرك من صلاة الجمعة إلا ركعة، هذا كيف سيقوم بتفقيه أبنائه وبتربية أبنائه؟ أين ترغيبهم في النوافل، الرواتب، الوتر وقيام الليل، قراءة القرآن؟ أين صيامكم المشترك اليوم الذي تصومونه جميعا؟ ما ألذه وما أطعمه وما أطيبه يوم أن تجتمع الأسرة في المغرب وقد اجتمعت وهي قد صامت يوما لله سبحانه وتعالى؟ ما ألذ ذلك وما أجمل أثره في نفوسهم يوم أن تتعاون الأسرة على ذلك؟ يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أذهبت عمرك فيما فيه خسران. أسرع إلى الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أما والله لو صحت أجسامكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعنان. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. من مظاهر إهمال الآباء تهيئة جو المعصية في المنزل، فالعين لا ترى إلا ما يسحرها، والأذن لا تسمع إلا ما يقربها، والجوارح لا تعيش إلا ما يغريها، والقلب لا يشعر إلا بما يسكنه، والعقل لا يدرك إلا ما يظله. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد، علقته بالساقطين والساقطات، ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. ألقيته في بحر الشهوات ولم تلبسه طوق النجاة، فهل تريده أن يكون ملكا معصوما؟ هيهات هيهات. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أما خفت من خصومته يوم القيامة؟ أما خفت من خصومته يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فويل لأولئك من مشهد يوم عظيم جراء تفريطهم وإهمالهم وأحيانا تعمدهم لذلك السوء. لقد بلينا في هذا الزمن بما لم يبتل به غيرنا ولم يعرفه سوانا من الأمم السابقة، من مغريات لا تحصى وملهيات لا تنحصر وشهوات لا تنقطع ومهلكات لا ترتدع، شاشات مدمرة وقنوات هابطة، يمشي البيت مؤمنا فيصبح معها فاسقا، وتنام الأسرة عفيفة شريفة فتستيقظ معها على فضيحة، وتصحو على جريمة، تزين المعصية وتحبب الخطيئة وتهون الخيانة وتنفر من الديانة وتدعو إلى السفور وتطبل للفجور، وتصور الحياة بأنها الفرصة السانحة للانكباب على الشهوات والفوز بالملذات. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاحذر حذار من فتنتهم في دينهم وصدهم عن الحق والثبات عليه بما تجلب لهم من أسباب الضلال والانحراف فيما يقرؤون أو يسمعون أو يبصرون، فهم من جملة البشر ومن عداد الخلق، يشعرون ويحسون ويتأثرون ويؤثرون أيضا. وأمر التربية يستلزم التخلية ثم التحلية، ويتطلب التطهير والنزع ثم التأثير والوضع. ولكي تزرع الأرض البور طهرها، طهرها من الآفات وامنع عنها المهلكات، ثم ازرع فيها ما تشاء وطب نفسا بما تجني يوم الحصاد. أين قولك من فعلك؟ هل تريده أن يقتدي بأقوالك أم بأفعالك التي بينها بعد المشرقين؟ أيقتدي بحديثك أم بسلوكك؟ أيقتدي بكلامك أم بصفاتك؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما تخشى أن تكون يوم القيامة ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة ثم يلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه. والحديث صحيح الترغيب والترهيب من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ازدواجية بين القول والعمل تلزمه أن يقول ابن فيه ما يأبه قلبه، يدق جرس الباب فيقول الوالد من؟ فيقول الولد فلان، فيقول له الوالد قل له ليس هنا. وربما قال الولد ببراءته، الوالد يقول أنه ليس هنا. وهكذا أيضا يفعل مع سماعة الهاتف. رجل زار صديقه فإذا بابن العاشرة يلتفت إليه يمينا وشمالا فيقول الزائر مالك مالك لماذا تكثر الالتفات هناك شيء؟ قال لا أريد أن أرى وجهك الثاني لأن أبي يقول أنك أبو وجهين. هذه الصداقة الملتوية، أما كان الأولى منها النصح الصادق وذكر تلك العيوب الذي عررت بهذا الولد حتى فضحك أمام هذا الصديق وهذا الخلق الذي تعلم عليه هذا الولد؟ تأمل حاله. أقول الإزدواجية، وبعضهم كان يشرب الشيشة ويجعل أبنائهم هم الذين يصلحونها، فدخل عليهم يوم من الأيام وهم يشربون فأخذ اللي وضربهم به. هذا هو الحل؟ هل هذا هو الحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة تقول لطفلها تعالى أعطيك، قالت أعطينه ماذا؟ قالت تمرة، فأعطته، قال لو لم تفعلي لكانت كذبة. حتى ينهى عن الازدواجية في التربية، يريد من أبنائه أن يكونوا متحابين وهو متهاجر مع إخوانه وأقاربه، وقال هذا بعض الأبناء، قال يريد أن نتحاب نحن وهو وعمي لم يصطلح من أكثر من سنتين، ما دخل بعضهم على الآخر. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء بالاستقام والضنى كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهنالك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. من مظاهر الإهمال بل من الأخطاء الدلال الزائد، الدلال الزائد للأبناء. حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا من بعد نعم، إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا فابدأ إن خفت الندم. أنت ربيته على الاتكالية والعجز، جعلته يحمل نفسا لا تقدر على مقارعة الخطوط ولا مواجهة الحياة، جعلتها مطيته في حال الرخاء لكنها عدوته في حال الشدة، عودته أن تكون طلباته مجابة ورغباته محققة، القول الجميل قوله والفعل الحسن فعله، والزلل منه في عينك حسنا والخطأ منه في نظرك صواب، تعود أن يكون مخدوما لا خادما، وآخذا لا معطيا، وآمرا لا ناهيا، عاش على كلمات المدح والثناء، فلما سمع النقيض في مستقبل حياته من الآخرين لم يتحمل ذلك، لم يتحمل ذلك، سمحت له أن يوجه الإهانة للناس حتى لك، يضربك، يسحب غترتك، يكسر نظارتك، جعل البكاء وسيلة لتحصيل حقه، ربما لا يقضي حاجته إلا بفلوس، وقد حدث هذا، والله لم يذهب ليقضي حاجته في مرة من المرات إلا ب50 ريال، قال له أبوه اذهب أكرمكم الله إلى الحمام وأعطيك 50، يقضي حاجته بفلوس. وهذا نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، في أيام مراهقته وشبابه مسك في قضايا رواق، كله من الدلال الزائد، كله من الدلال الزائد. ربما بعض الآباء يشتري للولد كل ما يطلب بحجة أنه كان محروم، أي الوالد كان محروم أيام الصغر ولم يكن يشترى له شيء من ذلك، وبعضهم لا يضرب أبناءه أبدا حتى وإن استوجبوا الضرب بحجة أنه كان يضرب يوم كان صغير، وهذا مبدأ خاطئ، مبدأ خاطئ في التربية. يقول عليه الصلاة والسلام موجها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب، فإنه لهم أدب. لا تستغني التربية في طريقها الطويل عن الترهيب، إذ لابد أن يكون في البيت سلطة تهاب، وغالبا ما تكون هذه السلطة من جانب الأب، وأما الأم فلين الجانب أنسب لها وأصلح لحالها مع أبنائها. وهذا أسلوب من أساليب التربية النبوية، وهو أن يعلق الصوت حيث يراه الأبناء، فإنه أدب لهم وردع لهم إذا هموا بما لا يصلح، وكأن هذا الصوت يقول لهم بلسان الحال إذا نزلت فسيحدث لكم ما لا يخطر ببال، فيرتدع من الأبناء من لا يأتي إلا بالرهبة وخوف العقوبة، دون أن يكون المربي بحاجة إلى إنزال الصوت من مكانه، فإن نظرة واحدة من الأبناء إلى ذلك الصوت المعلق تجعلهم يعملون له 1000 حساب، فيسيرون في الطريق الصحيح ويتربون على مكارم الأخلاق. نخطئ كثيرا عندما نتوعد الأبناء بالعقوبة ونهددهم على ما يفعلون من الأخطاء، ثم إذا أردنا أن ننزل بهم العقوبة أخذتنا بهم الرعبة فعاقبناهم عقابا يسيرا، وربما ضربناهم ضربا مدللا. هذا الأسلوب الساذج إذا تكرر جعل الأبناء يستخفون بالعقوبة ويتمادون في الخطأ، لأنهم أدركوا أن العقاب سيكون سهل وبالإمكان احتماله. إن التربية طائر له جناحان، الترغيب والترهيب، وبهذه التربية الحكيمة رب الله عز وجل عباده، فرغبهم في الجنة ورهبهم بالنار، فمن لا يأتي بهذه فعله أن يأتي بتلك. وما أجمل ما قاله الشاعر: قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليكسو أحيانا على من يرحم. إن التربية اللينة ستؤدي إلى التسيف، ولن تربي أجيالا سوية، ولن تؤدي إلا إلى الانحراف والإحباط وقلة الحياة. فالأب الذي يفخر بولده وهو يتطاول على أقرانه ويؤذي جيرانه ويغض النظر عن معاكساته وتدخينه وسهره الليالي الطوال خارج المنزل، ماذا ينتظر منه بعد ذلك إلا الشقاء والجنون؟ إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قد يظن بعض الآباء أن التستر على الخطأ وسيلة مجدية في معاملة الأبناء، وهذا خطأ شنيع، لأن الأبناء لا يحبون الأب الضعيف ولا يقدرون الأم التي لا تعينهم على كبت نزواتهم. من الأخطاء عدم العدل بين الأولاد. يقول عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. بعضهم يميز أحد الأبناء، وربما كان الابن الأكبر، فأعطاه ما يريد من الدراهم، اشترى له السيارة، اشترى له الجوال، ميزه على الكبير والصغير بحجة أنه الولد الأكبر، وحرم البقية، وربما حصل الاهتمام أيضا للبنت الكبرى وحرمت الباقيات. اسمع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال النعمان لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي ورد تلك الصدقة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ فقال: نعم. فقال: أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ فقال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جوع. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. الحياة الاجتماعية السوية لا تقوم إلا إذا أشيع العدل في أهلها، وكذلك هي حياة الأسرة، ينبغي أن تقوم على هذا الأساس المتين. فعلى الآباء أن يعدلوا بين أولادهم ويساووا بينهم، حتى لا تدب العداوة والشحناء في نفوس الأبناء، وحتى لا يضطر بعض الأبناء إلى عقوق الآباء لما يرون من الأثرة ولما يشعرون به من الظلم وعدم المساواة. ففي هذين الحديثين ندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء. يجب أن يشعر أبناؤنا بأننا ننظر إليهم بعين واحدة ونحبهم بقلب واحد، وأنهم عندنا سواسية، فينشؤون متحابين مترابطين فيما بينهم بررة غير عاقين لآبائهم. وهذا يستلزم منا أن نعدل بينهم في العطية وفي القبلة والابتسامة وحسن المعاملة ما دامت الأمور تجري في نصابها. أما إذا كانوا في معرض المنافسة، من يحفظ مثلا 5 أجزاء له كذا، من يفعل كذا فله كذا، إذا كانوا في معرض المنافسة فيعامل كل بحسب. فالتفرقة بين الأبناء في العطاء جوع، والتفرقة بينهم في المعاملة حتى في التقبيل، في تقبيل بعضهم وترك بعضهم، هذا أيضا جوع. والتفرقة بين الأخوات في شراء الملابس وأنواع التعامل جوع. والتفرقة بين الأبناء والبنات جوع. ولقد وجد بعض الأهالي يسكتون على ضرب أحد أبنائهم لأخته، وربما تتعالى الضحكات على حساب تلك الطفلة المسكينة، وقد يشجع الولد المدلل على ذلك مرارا أمام الناس فيضرب ويفعل تلك الحركات الرهناء. إن تلك المعاملة ستؤدي إلى الكراهية بين الإخوة، وقد تؤدي إلى الإحباط وكره الوالدين أيضا. وعند تعدد الزوجات ينبغي أيضا أن يستمر العدل في معاملة الأبناء جميعا وبين الزوجات أيضا. أما إذا عاش الأب مع زوجته الجديدة في يسر وفي بحبوحة عيش وعلى حساب الزوجة الأولى وأبنائها، الذين قد يهملون تماما وقد يشرجون وقد يعيشون مع أصحاب السوء فيندم بعدها الأب، ولكن ساعة مندم. ربما الأم أيضا هي الذي تسعى في ذلك إيجاد التفرقة، خصوصا إذا كان الأب متزوج بأخرى، فربما حسبت أبناءها هو لا يحب إلا بنات فلانة أو فلان وفلانة من زوجته الأخرى، وما تزال تزرع هي تلك الكراهية وذلك الحقد البغيض في نفوس أبنائها لإخوانهم ولأبيهم. أنت علقته بالدنيا، وهذا هو رأس كل خطيئة. يقال أن شابا صغيرا مر بجواره شيخ كبير فوجده يبكي، فقال الشيخ للشاب: ما لك يا بني رحمك الله، لماذا تبكي؟ فقال الشاب: رأيت أمي تشعل التنور بصغار الحطب، فخشيت أن أكون أنا وأمثالي أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أقول: هل يحس ابنك بمثل هذه المشاعر؟ هل يحس ابنك بمثل هذه المشاعر والخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أم أنك ربيته ليكون عبدا للدنيا فلها يعيش ومن أجلها يلهث وفي سبيلها يغالب، فهي محط آماله ومحور اهتمامه ومنتهى أحلامه، ولم تربه ليكون عبدا لله كما يحب الله، مستعدا للقائه، مؤمنا بقضائه، ملتزما بأمره، واقفا عند نهيه. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. تأمل الآن موقف الشباب من التخصصات الشرعية، ما يريد أن يتخصص تخصص شرعي. لماذا؟ بحجة أن التخصصات الشرعية الآن ليس لها مستقبل. سبحان الله، إذا لم تكن هذه هي التربية للدنيا فما هي التربية للدنيا؟ ما هي التربية للدنيا؟ والمستقبل بيد من؟ ومن هو الرزاق؟ وربما كان هذا الأب الذي يوجهه إلى غير التخصص الشرعي أب أمي لا يقرأ ولا يكتب، وربما ما ذاق الفقر في حياته، فمن الذي رزق وأنت ما عندك شيء؟ فلماذا تحول بينه وبين الخير بحجة أنه ليس له مستقبل؟ ما موقفك عند تركه للصلاة؟ بعض الأبناء يترك الصلاة تماما أو يتأخر عن الصلاة، وما موقفك بالمقابل عندما يتأخر عن المدرسة أو يترك المدرسة؟ لأيهما تقضى ولأيهما تفور؟ إذا أفسد غرضا لك، إذا أفسد غرضا لك وربما كان غرضا مهما، تبه أنه صدم بالسيارة، وما موقفك عندما تراه لا يحسن صلاته أبدا، ما يحسن الصلاة ولا يقيم أركانها ولا يعرف واجباتها ولا يعرف شيئا من أمور دينه، فلأيها تغضب ولأيها تثور؟ ألست تحذره سخطك وعقابك ولم تحذره سخط الله وعقابه؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. خذ جانب آخر من جوانب أخطاء الآباء في التربية: القسوة والغلظة، وهي على النقيض من الدلالة الزعم. القسوة والغلظة، في يوم الأربعاء 17/6/1422 أوردت إحدى الجرائد المحلية أن رجلا ضرب ابنه ذا العامين حتى فقد الحياة. ذا العامين، أمه ذهبت لأهلها وقد تركت المنزل له ولأولاده بحجة أنها غاضبة، وهو لم يتحمل صراخ الطفل ذلك الطفل الصغير، فصبر عليه في اليوم الأول. في اليوم الثاني فما كان منه كما تقول الجريدة في اليوم الثالث إلا أن أخذ سلك المكوى ثم ضربه به حتى فارق الحياة. الأبناء يخطئون والكبير والصغير يخطئ، لكن هناك وسائل للإصلاح بخلاف القسوة والغلظة. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فأن ولا تعجل بلوم لصاحب لعل له عذرا وأنت تلومه. أما علمت أن اللين كالسكاكين يقطع دون وجع؟ والرفق نعمة، نعمة عظيمة تؤثر في النفوس الكريمة ما لا تؤثر الغلظة. يقول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شأنه. لماذا العصا؟ لماذا العصا؟ أليس هناك وسيلة لمفاهمة خلاف العصا؟ ولماذا الضرب الشديد والمبرح أحيانا؟ أين كظم الغير؟ أين الحلم؟ أين التأني؟ أين محاولة السماع لتبرير الولد لذلك الخطأ الذي ضربته عليه؟ وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الجد مطلوب والاهتمام مرغوب، ولكن كلما زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، كلما زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. فالتشديد في غير موضعه، والقوة في غير حينها، والحرص المبالغ فيه، كل هذه لها آثارها السلبية في النفوس، فهي تولد التمرد والعناد وتكسب النفرة والبعاد. ولكل شيء جعل الله قدرا، فالواقعية تخرج الإنسان من أزمة الوسوسة. وكل الناس خطاء، ومن أين لنا بمعصوم من الزلل ومبرئ من الخلل بعد النبي المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايضه. فالشدة لا تأتي بخير، الشدة لا تأتي بخير غالبا، لأنها ستربي أجيالا مهزوزة مبعورة متناقضة في تصرفاتها، تنصاع أمام المربي الشديد وتنقلب إلى مرده إذا رفع عنها الكابوس. وطالما عرفنا كثيرا من الأبناء يعانون من هذه الأساليب، وربما تلقينا كثيرا من هذه التناقضات في غياب ذويهم، فكثيرا ما يكون الضرب لأتفه الأسباب. والأسلوب العصبي قد حول البيوت إلى ثكنة عسكرية صغيرة، فالرعب مطبق يرتجف له قلب الأولاد لمجرد ذكر اسم الوالد، ويهرب الواحد منهم إذا خوف بوالده، وإذا عرف أن الوالد قد عرف حاله فلا يستطيع الولد أن يصارح أباه خوفا وهلعا، ولا يبوح لأمه بمكنون نفسه، لأنه لا يجد لديها ولا لديه إلا الشتم والتسفيه والكلمات الجارحة. ولا تستطيع الفتاة ربما أن تشاور أمها خوفا من لسان صريح وقلب سقيم، فتنكزئ المسكينة تنتظر الفرج. من مظاهر إهمال الآباء اعتبار الولد من سقط المتاع، من سقط المتاع. أنت جعلته مسلوب الإرادة، منهوب الرغبة، ممسوخ الميول، سلبته أهلية التفكير والتدبير، جعلته في البيت كما مهملا لا قيمة له ولا اعتبار. لا تسأله عن رأي، ولا تشاوره في أمر، ولا تأخذ برأيه في قضية. حكمت على أقواله بالخطأ وعلى أفكاره بالفشل، وأصبح موجودا بغير وجود. إذا أراد أن يفعل شيئا قلت لا تفعل، إذا تكلم يناصح أخا له قلت أسكت أسكت لا أسمع منك كلمة، إذا أنا مت فافعل ما أردت وتولى الأمر كما تريد، أما وأنا حي فلا أسمع منك كلاما، اذهب لغرفتك، أضرب عن وجهي، أخفض صوتك. إذا أراد أن يناصح أو يتكلم، إذا أراد أن يفعل شيئا قلت له لا تتحرك. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من فقط المتاعب. أنت دفعته لأن يكون غير مستقر انفعاليا، وأوجدت عنده ميلا إلى الجنوح، فسرق وكذب وجعل ذلك من وسائله الدفاعية أو الانتقامية. أين الثقة أيها الأب أيها الأم؟ أين الثقة والمحبة التي تساعده على الطاعة والنجاح في مجالات الحياة المختلفة؟ لماذا يحرم من الحب والنصح الصادق الذي لا يراد من ورائه إلا الإصلاح من الأخطاء؟ غمزه ولمزه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. توجيه عام مع الناس، فما بالك بأقرب الأقربين وأحب الأحبين؟ أنت تسلطت على أحب الناس إليك، تسلطت على أحب الناس إليك، تسخر من هفواته وتهزأ من سقطاته وتنبزه بالألقاب. إذا جاء بشيء من دارك ولم تعلم إلا حينها قلت له يا سارق يا سارق، إذا أخذ قلما من جيبك دون علمك قلت له يا محتال، إذا تأخر في أمر ناديته يا كسول، إذا أراد أن يوجه نصحا لأحد أخوته أو ضربه ضربا خفيفا قلت له يا شرير، إذا لم ينقل الأمر كما هو وإنما تأثر في النقل أو أخطأ في الكلام والأمر كما أراد أو كما قال قلت له يا كذاب، وربما واجهته بأخطائه أمام الناس، وإذا سئلت عنه قلت له رجال لولا أن ما فيه كذا وكذا، ثم عددت 30 أو 40 من الخصال السيئة كلها في ولدك أو ليست في ولدك، المهم أنها أمام الناس، كيف يكون حالك؟ تعمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أين هو في موضع اهتمامك؟ كم رقمه في اهتماماتك؟ أهو الأول؟ أهو العاشر؟ أهو العشرين؟ أم ليس في مواضيع اهتمامك أصلا؟ كيف تفقدك لإيمانك؟ الإيمان اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل تثبت هذا فأدخلته في الأماكن التي تزيد إيمانه؟ أسمعته ما يرضي الله وجعلته ينظر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أين اهتمامك بهذا الجانب؟ أين اهتمامك بأدبه وحسن خلقه ودفعه إلى معالي الأمور؟ وكلما رأيت عنده سلوكا لا يرضيك، أين هي المتابعة الصادقة بنظرة حانية لا تريد من ورائها إلا الإصلاح؟ أين هي متابعتك لحفظه من القرآن؟ كم مرة جلست معه وقلت له يا بني افتح لي صدرك، ما هي مشاكله؟ ماذا تريد؟ أنا آذان صاغية لك، أنت أحب الناس عندي وأنا أولى الناس بمساعدتك، ولا تجعلني آخر الناس علما بمشاكلك وقضاياك، فإني أول الناس سوف يندفع لتخليصك منها، فجعلني أول الناس يعرفها بكلام لين ليس فيه إلا المصارحة الصادقة التي بينك وبين أبناء. هل عرفت من يجالس؟ قضية الصداقة أمر مفروغ منه، ولا ينبغي على الوالد أن يعثر على الصداقات، لكنه يتدخل في توجيهها، هذا يصلح وهذا لا يصلح، لأني أعلم منهم كذا وكذا وسوف يجر عليك كذا وكذا، فأقول هل فعلت مثل هذا حتى تظهر له شيئا من الاهتمام؟ هل علمته كيف يقضي وقته وكيف يمارس هوايته وكيف يعامل أمه وأخوته؟ يا هذا يا هذا، عاتبك المدرسون ونصحك المجاورون وهمس في أذنك المحبون، شيخ الحلقة يشتكي، جيرانه كارهون وإخوانه حاقدون ورفاق السوء عليه يتنافسون، فأين أنت يا هذا؟ أين هو من موضع اهتماماتك؟ أنت ربيته على قلة الحياة، سلطته على جيرانه، يضرب أبناءه، يسرق ممتلكاتهم، يكسر سياراتهم، وأنت خلفه أسد هصور، كلما جاء رجل وقال لك فعل قلت لا ولا يمكن أن يفعل، ولو كان غيره من الأبناء لقلت نعم، أما هذا مستحيل، تجادل عنه في المدرسة، كلما دعيت لوجود سلوك منحرف عنده في المدرسة وقالوا لك وجدناه يدخن، وجدناه يتعاطى كذا، وجدناه يصدر منه أشياء نخشى عليه، قلت لا مستحيل ولا يمكن بحال من الأحوال أن يفعل ابني هذا. علمته التمرد وقلة الحياة والرد على المدرسين، كلما قال شيئا قلت له إذا تكلم معلم فرد عليه وقل له الضرب ممنوع وسوف نفعل ونفعل، حتى جعلته من أقل الناس حياء. كم مرة دعيت إلى المدرسة فلا تأتي، وعندما أخفق في نتيجته أو طرد من المدرسة بأسباب سلوكه السيء قلت لماذا؟ أنت السبب في ذلك، أنت السبب في ذلك، أنت وأمه بين مشرق ومغرب في قضية تربيته، أنت وأمه بين مشرق ومغرب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هو يأمره وهي تنهى، هو يعلمه وهي تخربه، يعلمه الرجولة وتعلمه الدلال، يعلمه الصدق وتعلمه الكذب، تدافع عنه في كل موقع، تبغض إليه كل فضيلة، تعطيه الدراهم بلا حساب. وربما كان العكس، الأم هي التي تعلم الفضائل والأب هو الذي يعلم خلاف ذلك. أعمامه وأخواله، أنت تقول أعمامك وهي تكون أخوالك، حببتم إليه هذا وبغضتم إليه ذاك، أنت تأمره وهي تنهاه، أنت تحثه على عمل وربما هي تحذره منه، أنت ترغبه في شيء وهي تتوعده عليه. فقل لي بالله كيف يستقيم حاله، كيف يستقيم حاله؟ هل شعرت أنه أصبح رجلا يكبر الولد ويكبر جسمه وعقله واهتمامه ومشاعره ومشاكله؟ فهل علمته، هل علمته أحكام البلوغ وأنه أصبح الآن مكلفا وأنه محاسب بفعله وأنها فتحت صحيفته؟ فينبغي عليه أن يستقل وأن يبدأها بعمل صالح. وهل بيّنت له مغبة الاستمرار في المعاصي والذنوب وأن السيئات سوف تكون عليه وبالا في صحيفته إذا لقي الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب عليه أن يراقب ما بينه وبين الله؟ وهل بيّنت له أن الشباب فرصة لا تعوض، وأن استغلال أيام الشباب فرصة لا تعوض للنجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وهل بيّنت له في هذه السن أثر الرفقة الصالحة في حياته وأثر الرفقة السيئة؟ وهل بيّنت له خطورة الشهوات المحرمة وحذرته منها، كالنظر المحرم والسماع المحرم والعادة السيئة وما أشبهها من الشهوات والمغريات؟ وهل بيّنت له معنى المراهقة؟ وهنا اختلال في معنى المراهقة عند بعض الناس. نعم، نحن نقول المراهقة مرحلة انتقال ويصحبها من التغيرات في جسم الإنسان ما يصحبها، لكن يا أخوة ليس بصحيح أن المراهقة تعني الانفلات التام. وليس من حقنا أن نقول لهذا الولد اتق الله وانضبط في تصرفاتك وفي انفعالاتك وفي سلوكك بحجة أنه مراهق. حتى أن بعض المراهقين لما عاتبه أبوه فقال لأبيه ولأسرته: لا أحد يقول لي شيء، أنا مراهق، أنا مراهق. ويعذر المراهق بكل شيء بحجة أنه مراهق. تلك المقاييس وتلك التجارب ونتائجها التي أجريت في الغرب يا إخوة أجريت في مجتمع منحل من الفضيلة، لا يعاقب على الزنا ولا يرى بأسا باللواط ولا بالشذوذ الجنسي، بل من العار أن تبقى البنت عندهم إلى 18 ولم تفض بكارتها، وإذا بلغت 18 فلتصاحب من شاءت، وربما أخرجها أبوها وأمها من المنزل. فهل نقيس تلك المقاييس التي أجريت على تلك الفئات المنحرفة على شبابنا ونقول لا إذا وصل مرحلة مراهقة فليفعل ما شاء؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. لو قتل بعد أن يبلغ لقتل، ولو زنى لأقيم عليه الحد. إذن هو في الإسلام الآن محاسب، رجل مكلف بالغ أصبح مسؤول عن كل تصرفاته. ولو تأملنا حال السلف رضي الله عنهم لوجدنا من قابل الجيش وهو في سن المراهقة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أسامة بن زيد بن السابعة عشرة على جيش فيه كبار الصحابة، كان فيه أبو بكر وعمر، لكن لم يخرج الجيش لمرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات عليه الصلاة والسلام. وأمر الصديق رضي الله عنه على المؤمنين، ولما خرج أسامة بالجيش وهو راكب وأبو بكر يمشي بجواره فيقول أسامة: أنزل أو تركب؟ قال: لا تنزل ولا أركب، وما علي أن غطرت قدمي ساعة في سبيل الله. ثم استأذنه في عمر، قال: أتأذن لي بعمر وهو مراهق؟ فلنتأمل ابن عفراء في 15 قتل من؟ يوم بدر. وعمير بن أبي وقاص يكاد يمشي على رؤوس أصابع قدميه، قيل له لماذا؟ قال: يخشى أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستصغره. فلماذا تختلف قضايا المراهقة عند السلف وعند الخلف؟ فهل علمته وبينت له ماذا تعني المراهقة وحذرته من الغضب والتشنج الذي لا داعي له؟ وهل بينت له من هم القدوات في حياته، من هم القدوات الذي ينبغي فعلا أن يقتدى بها؟ موازين مختلفة في التعامل بين الآباء والأبناء، وجهة نظر الآباء في بعض الأمور تختلف تماما عما ينبغي أن تكون عليه. علمته أن التعامل بالحسنى والأخلاق الطيبة إنما هو سذاجة وحماقة تجر على صاحبها الخسارة والفقر، وأن التحايل على الناس وغشهم وسلب ممتلكاتهم نوع من الذكاء والدفاء، وأن الألفاظ الساقطة والحركات البذيئة إنما هي دعابة ولطافة لا ضير فيها ولا تثريب عليها، وأن صدق اللهجة وبذل المهجة إنما هو خبال ويجر على صاحبه وبال. علمته الغش في البيع والشراء والتحايل على الناس في أخذ أموالهم، تدعو عليه فأفسدته، ربما أفسدته بذلك. يقال أن رجلا من السلف اشتكى لآخر من عدم صلاح ابنه، فقال له ذاك: لعلك كنت تدعو عليه. فقال: نعم. قال: فأنت الجاني إذن، فأنت الجاني إذن. لماذا نشأته على الجبن والخوف والهلع؟ تخوفه الجن حتى ينام. وبعض كبيرات السن كانت تقول: يا شبح، عندنا بنت تبكي، وكانت عندهم طفلة تبكي في الليل، فتقول: يا شبح، عندنا طفلة تبكي، تعال. فتسكت البنت من الخوف، ثم إذا سكتت البنت قالت جدتها: يا شبح، خلاص ليس عندنا بنت تبكي. فتخيل الرعب الذي سوف يكون مع تلك الفتاة أو مع ذلك الغلام. تخوفه بالطبيب كلما بكى أو قال شيئا، قلت: تسكت أو أذهب بك إلى الطبيب، لأنه قد ضربه إبرة أو أعطاه شيئا موجعا، وكلما رأى القميص الأبيض ذاق من المرارة ما لا يعلمه إلا الله. وبعضهم يقول: تسكت ولا أذهب لأخبر المعلم، وأنك تفعل كذا وكذا، وأجعله يضربك، وما شابه ذلك من ذلك الكلام. لماذا تبالغ في إحسان الظن بهم؟ بعضهم لا يقبل في أبنائه أبدا، وكلما قيل له شيء قال لا، حتى يتفاجأ بسلوك سيء من ابنه فعلا لم يكن يخطر له ببال. وبالمقابل لماذا تسيء الظن به؟ فالتوسط مطلوب، لا تحسن الظن لدرجة أنه يفعل المنكرات والموبقات وأن تقول لا، ولا تسيء به الظن لدرجة أنك تشك به وتشككه في نفسه. لماذا لا يبادر في تزويج الأبناء مع الحاجة والقدرة، بدلا من دفعهم إلى الوسائل المحرفة من العادة السيئة أو الوقوع في الزنا واللواط، ونعوذ بالله من ذلك؟ ولماذا يؤخر تزويج البنات ويتاجر بهن؟ ولماذا تزوج البنت بغير الأكفياء بحجة أنك تريده أو أنه سيدفع أكثر؟ ونسأل الله أن يصلح المسلمين. لماذا التسخط من البنات وإشعار البنت بالنقص لكونها بنت؟ أما علمت أنه اعتراض على قدر الله عز وجل، وفيه رد لهبة الله تبارك وتعالى بدلا من شكرها؟ وكفى بذلك تعرضا لمقت الله، وفيه تشبه بأخلاق الجاهلية، وهو دليل على السفه والجهل والخلل في العقل، وهو تحميل للمرأة ما لا تطيق. فبعضهم يغضب على المرأة بمجرد إتيانها بأنثى، وفيه إهانة للمرأة وحط من قدرها. أين الأم أيضا من إعداد البنت وتعليمها ما ينفع؟ وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا، أين الأم من تعليم بنتها حقوق الزوجية؟ أين الأم من تربيتها لبناتها؟ ربما طلقت بعض النساء بحجة أنها لا تجيد الطبخ، وربما ما تزوجت إلا بعد العشرين. أين الأم من هذا؟ لماذا يربون على تفاسف الأمور وسيء العادات ومرذول الأخلاق كتقليد الكفار؟ ملابس لم تكن تعرف، بدأ يلبسها الشباب وتلبسها الشابات. القبعة ربما هم يتخذونها حتى تقيهم من الشمس، لكن نجد شبابنا يلبسونها حتى في الليالي المظلم، أصبحت عند عادة وأصبحت عند تقليد. النظارات السوداء، طريقة قيادة السيارات، نرى الشباب ثيابهم تخط في الأرض، وربما لبست البنت في دارها أو في مناسبات إلى نصف الساق أو إلى غير ذلك، بخلاف الملابس العارية التي ربما كانت فيها المرأة كاسية عارية. من أين جاءنا هذا؟ ولماذا تعود البنات على لبس الضيق من الثياب؟ لماذا يعهد للخادمات والمربيات بتربية الأولاد؟ انتشرت عادة استخدام الخادمات من خارج بلادنا، وانتقلت قيم الخادمة وعادات قومها إلى أبناء أسرنا بسبب تأثيرها المباشر عليه. أصبح البعض من بيوتنا فيه خلط عجيب من العادات والأخلاق والتقاليد، صارت الخادمة تقوم بدور الأم وتشرف على تربية الأطفال، والسبب كسل الأم أحيانا أو تهربها من المسؤولية أو عملها خارج المنزل أو ربما التباهي في الرفاح والمظاهر الكاذبة. والأهم من ذلك الأنفة من القيام بالواجبات الأسرية. والواقع المحسوس إخوتي في الله يأتي بالمضحكات المبكيات في هذا الجانب. أم تصيبها الدهشة وهي تسمع ابنها يقول لها حين عودتها من المدرسة وقد ناداها باسمها ثم قال: لماذا لا تحبوننا أنت وأبي كما يحب فلان وفلانة أبناءهما؟ فقالت الأم: كيف يا بني، ونحن نحرص على تلبية طلباتي وطلبات إخوتك أكثر مما يحرص فلان وفلانة على تربيتي وطلبات أبنائهما. لقد هيئنا لكم خادما وخادمة يساعدانكم في داخل المنزل وخارجه، ويوصلك السائق إلى المدرسة باستمرار وإلى أماكن الفسحة والحدائق. أقول: بأي شيء قصر الوالد والوالدة حتى سمع هذا الاحتجاج من هذا الطفل؟ وماذا يعمل فلان وفلانة حتى استغرب هذا الطفل حينما سألته أمه؟ فقال الطفل بكل بساطة: نحن لا يأتينا والدنا بشيء، ولا يقوم على تصفيحنا، ولا على نقل إلى المدارس، ولا أماكن المشتريات، إنما يقوم بذلك فلان وفلانة، أي السائق والخادمة. وأسقط في يد الأم العاقلة حينما أحست بالخطأ الفاحش، ولكن ما أقل من يعتبر. كان الواجب إذا أحضر الخادم شيئا أو الخادمة حينما يصل المباشرة إلى الأولاد أن الوالد هو الذي يقوم بذلك، والوالد هو الذي يخرجه حتى يشعر الأبناء في بالحنان. أقول: إن الحنان الذي يرافق إطعام الأم لطفلها، والبسمة التي تشجعه إذا أصاب، والنظرة العاتبة التي ترده إلى جادة الصواب إن أخطأ، واللعبة التي تعطيه إياها جائزة إن أحسن التصرف، كل ذلك له الأثر الذي لا يمحى من ذاكرة الطفل. والأب الذي يدخل بيديه الأغراض التي ساعده بشرائها الخادم ويقدمها بيديه لزوجته وأولاده لا يعوض عمله هذا ملء البيت ألعابا وتحفا وملابسا وحلوى باشر تقديمها لهم الخادم الذي وكلت إليه مهمة من أبرز الأمانات الموكلة بالأب. في أيتها الأخت المسلمة، لا اعتراض على وجود الخادمة إن كنت بحاجة إليها، على شرط ألا تنسي أن لها مهمتها ولك مهمتك وبضوابط الأمر الشرعية، فلا تتنازلي لها راضية عن عملك أما أو مربية، وهي أخص خصائص الأنثى. أساعدوا أبناءكم حتى يبروا بكم، وأنت أيها الأب الكريم ليسع أطفك ابنك، وهذا هو خير عطاء تمنحه إياه. وماذا جنت الأسر المسلمة أيها الإخوة من كثرة وجود السائقين والخادمات إلا الخلوة مع السائق بشكل أو بآخر. وتأمل ما يحدث من الخادمات وسفورهن ومشاكلهن مع بعض الآباء وبعض أبنائهم الشباب، وخاصة إذا ضعف الوازع الديني واشتدت الفتنة والانحراف. أطفال وأجيال أتت ليس لها ارتباط حقيقي بأسرها إلا ما رحم الله، هذا أحدهم يأتي بخمار الخادمة وقد سافرت فيضعه على في ابنه حتى يشم رائحتها حتى يسكن لأنه تذكرها وشم رائحتها، يتصلون بها في الخارج حتى يسمع صوتها وكلامها ويدفعون لها الأموال الطائلة حتى تعود لأنها قد انتهت مدة عملها، لأن الأولاد قد تعلقوا بها تعلقا شديدا لا يستطيعون فراقها. ألا فليتق الله الآباء والأمهات في هذه الأمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لماذا تذهب البنات إلى الأسواق بغير محرم؟ الإسلام لا يخون أتباعه، لكنه يأتي بالعلاج قبل أن يقع الشر وقبل أن يستفعل الأمر. فإذا كانت لابد ذاهبة فاذهب معها، واتق الله ألا تكون سببا من أسباب انحرافها. فلو كانت شريفة عفيفة طاهرة ربما بليت بإنسان لا يستقي الله ولا يخاف من الله، ويكفي إن لم يقع المحذور الأذى الذي سوف تتعرض له من ذلك الذي لا يخاف الله عز وجل. ولماذا يهمل الهاتف ولا يراقب في المنزل؟ قضية ليست قضية تهمة ولا اتهام، لكن كم من مكالمة جرت صاحبتها حتى وقعت فيما لا يرضي الله، وكم من لص غادر تسلط من خلال تلك الأرقام العشوائية على بيوت المسلمين حتى أخرج بنتا من عفافها وخدرها وطهرها إلى الفضيحة والرذيلة. نسأل الله أن يعافي المسلمين. ولماذا لا يربى الأبناء على تحمل المسؤولية منذ الصغر؟ ولماذا لا يعطون الفرصة للتصحيح والتغيير؟ ربما هو أخطأ لكنه يأتيك معتذرا، تقبل منه واسمع منه، وإذا أخطأ مرة ومرة ورأيت أنه يحاول أن يصحح فأعذره واقبل منه حتى لا تكون سببا في انحرافه. أسباب الانحراف أمور سوف أجهرها وهي متممة لما سبق في قضية إهمال الآباء لأبنائهم، وربما الأسباب التي تدفع الأبناء إلى الانحراف. من ذلك عدم اختيار الأب لشريكة الحياة المناسبة. النبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذا الجانب في حديثه عليه الصلاة والسلام يوم أن قال: تنكح المرأة لأربع، ثم قال: فاظهر بذات الدين تربت يدك. إذا أردت العافية والسلامة وأردت الإطمئنان على المنزل وعلى الذرية بإذن الله، فاظهر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاة، وهل يرجى لأطفال كمال إذا رضعوا ثديا ناقصات. من أسباب الانحراف اعتماد أحد الأبوين على الآخر في التربية، ومن ذلك تهيئة الجو السيء في المنزل، الدلال الزائد. من ذلك الحرمان والتقتير. إن الحيلولة دون الطفل وحاجاته لها آثارها المريرة في حياته عاجلا أو آجلا. ومن أخطر هذه الآثار شعور الطفل بالحرمان، وأنه يعيش في سياج منيع من الأوامر والنواهي التي تلغي شخصيته وتقيد حريته، فيتولد عن ذلك الكبت النفسي المؤدي إلى الانفجار. من ذلك الفقر ربما كان سبب من الأسباب، ولهذا سد الإسلام هذا الجانب لإعطاء الفقراء من الزكاة، أن يكون لهم حق معلوم ويعطى الفقير ما يكفيه لسنة كما قال أهل العلم. من ذلك الشقاق بين الآباء والأمهات. من ذلك حالات الطلاق، ربما كانت من أسباب الانحراف. الطلاق لا يعني مجرد انصراف كل من الزوجين إلى حال سبيله وامتلاكه كامل حريته كما يزعمون بعد أن كان مرتبطا بالزوج الآخر ومتنازل برضاه عن شيء من حريته لأجله، بل إن الطلاق يعني أكثر من ذلك. ولو كان الطلاق مجرد فراق وانفصال لما استحق كل ما يثار حوله ويقال فيه، ولكان في مستوى أي صفقة يستقيل شاريها من بائعها وينقض إبرامها ويعود بالثمن. إن الطلاق يعني هدم الحياة الزوجية وعشها، ولكل هدم غبار يثور ويحجب الرؤية ويضيق التنفس، ولكل هدم أنقاض مخلفة وآثار باقية، ولكل هدم خسائر واضحة وأموال مهدرة. إن الطلاق يعني إغراق مركب الأسرة في بحر مضطرب، والإغراق يؤدي إلى فقدان القارب ومن عليه وما عليه. إن الطلاق يعني قتل خلية حية من خلايا المجتمع وبتر عضو من أعضائه وإسالة شيء من دمائه وإثارة الألم في أجزاء، فهو طعنة في قلب المجتمع وسهم في صميمه. ولست أقصد هنا سوء الأكشف عن الجانب الأكثر بروزا وانتشارا وظهورا ووضوحا من الطلاق، وإن كنت لا أنسى ولا أنكر أنه قد يكون علاجا وحيدا في يوم من الأيام، ودواء مرا لا بد من تجرعه إذا لم يكن حل إلا هو. وسواء كان الطلاق هذا أو ذاك، فإنه على كل حال سبب رئيسي ومتهم أساسي في موضوع انحراف الناشئة وانجرافهم وراء كل طريق غير سوي وقرين غير رضي وهلاك محتم لكل شقي. إننا لو باحثنا في حالات الطلاق ووجدنا من جراء ذلك حالات الانحراف بين الشباب، سواء تمثل هذا الانحراف في السلوك الاجتماعي أو الخلق الشخصي، لوجدنا أن أكبر نسبة مئوية بين الأبوين وخراب الأسر التي بنياها. أتدرون ماذا يعني ويرمز الطلاق بالنسبة للأبناء؟ إنه يعني فقدان الحنان والعطف والدفء من الأبوين أو من أحدهما على الأقل، وإنه يعني فقدان الأولاد للأسرة السوية والأسوة السوية الحية والقريبة من حياتهم، حتى ينشأ الواحد منهم وأبعد الناس عن عينيه أبواه اللذان لم يكن له فيهما نصيب كبير ولا حظ وفير. أين يمكن إخوتي في الله أن نجد شابا طلق أبوه أمه أو هجرت أمه أباه؟ هل سنجده في مسجد يتعبد أو مدرسة يتعلم أو سوق يشتغل أو مصنع يتدرب؟ أم أنك إذا بادرت للبحث عنه بحثت عنه في شارع يتيه أو ساحات يلهث أو أسواق يتسكع أو مع قرناء سوء يتآمرون أو وراء لبة حرام يجرون أو مع منحرفين يبيتون. إن للشيطان وسوسة ولأقران السوء تزيين ولأهل الفساد شبكة وللجريمة هواتف وللانحراف صرخات، وكل ذلك يجد إلى الشاب بالطريق من قفص الأسرة الهارب من جحيم الطلاق الخارج على عادات المجتمع خروج أبويه عليه، يجد ألف سبيل وسبيل، بل تجد ذلك الشاب نحو الفساد مندفعا غير مدرك للعواقب وغير واجد من ينصح أو يردع أو يرحم. وأتأمل حتى باب التصرفات أولئك الذين طلقوا، هذا رجل يقف عند أتوبيس البنات ليأخذ بنته التي طلق أمها وعمرها 10 سنوات وقد تدجج بالسلاح حتى لا يراه أحد من أخوالها، ولو رأوه لحدث بعد ذلك ما حدث. قل لي بالله هذا كيف سيمكنها من زيارة أمها، وكيف ترى الحنان والعطف بتلك الأسرة التي أدخلت إليها قهرا وتحت وطأة السلاح. أخرى تأتي في بلد آخر أو في مدينة أخرى في وقت النهار حتى تزور بنتها في المدرسة لأن والدها قد حرمها من زيارة أمها وإلى الأبد. وهذا آخر يجد في دور الأحداث أنسه وسعادته بعد أن طلق أبوه أمه، ووجد في مراتع الرذيلة وفي قضايا السلوك السيء ما يجعله يعود لدور الأحداث، فيجلس مع تلك الرفقة فلا يكاد يخرج إلا ليعود، وكل ذلك بأسباب ذلك الطلاق الذي لم يتق الله سبحانه وتعالى. نعم نحن نقول الطلاق حل وحل شرعي في الأخير إذا لم يجد إلا هو، لكن ينبغي أن يكون الرجل في مستوى هذا القرار إذا طلق، فلا يكون الهدف في الانتقام هم أبنائه ويكون هذا القرار سبب في انحراف أبنائه. من ذلك الفراغ الذي يتحكم بالأولاد وسماح الأب بذلك، من ذلك الخلطة الفاسقة ورفقاء السوء، من العوامل الكبيرة التي تؤدي إلى انحراف الولد رفقاء السوء والخلطة الفاسدة، ولسيما إذا كان الولد بريد الذكاء ضعيف العقيدة متميع الخلق، فسرعان ما يتأثر بمصاحبة الأشرار ومرافقة الفجار، وسرعان ما يكتسب منهم أحط العادات وأقبح الأخلاق، بل يسير معهم في طريق الشقاوة بخطى سريعة حتى يصبح الإجرام طبعا من طباعهم والانحراف عادة متأصلة من عاداتهم، ويصعب بعد ذلك رده إلى الجادة المستقيمة وإنقاذه من وهدة الضلال وهوة الشقاء. سوء معاملة الأبوين للولد من الأسباب أيضا، وإذا عمل الولد من قبل أبويه المعاملة القاسية وكان دأبهم الضرب الشديد والتوبيخ القارع والتحقير والإزدراء والتشهير والسخرية، فلينتظروا حينها ردود فعله من الخوف والانكماش، وربما فكر بالإضرار بنفسه أو ربما فكر في ضرب أحد والديه أو ترك البيت نهائيا، فلا عجب بعد ذلك أن نراه في المجتمع مجرما وفي هذه الحياة شابا ومنحرفا، ولا عجب بعدها أن ينشأ على الانحراف والمياعة والانحلال إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. من الأخطاء تمكينهم من مشاهدة أفلام الجريمة والجنس. تخيل شابا في مقتبل العمر أو فتاة في ريعان الصبا يعرض أمام ناظريهما شريط في قناة فضائية أو فيديو، فيحتوي هذا الشريط على مشاهد من أعمال مخلة بالحياة فاقدة لكل معنى الحشمة والأدب، معبرة كل التعبير عن انفلات الغرائز وانطلاق الشهوات، كيف يمكن أن تؤثر فيهم تلك المشاهد وفي أي اتجاه؟ وتصوروا شابا وفتاة يمتلئان قوة وحيوية يديران أمامهما جهاز عرض بشريط مليء بمشاهد العنف والبطش والسحق والمحق والقتل والضرب والرعب وانهيار المباني واحتراق الجثث البشرية وانفجار الطائرات بمن فيها وحدوث الزلازل في الأرض وساكنيها وغير ذلك من صور يشيب لهولها الولدان ويقف شعر الرأس منتصبا لها، كيف تؤثر فيهم تلك المشاهد وفي أي اتجاه؟ سلوا إن شئتم القائمين على السجون وسجون الأحداث بشكل خاص عن أثر أفلام الشر في ارتفاع نسبة الجريمة، وسلوا القائمين على الحسبة عن أثر أفلام الخلاعة في شرود الناس عن الهدى وبعدهم عن الإيمان، وسلوا إن شئتم القائمين على شؤون المجتمع والأسرة والجامعة والمدرسة عن أثر أفلام الجنس والعنف في تفكك أفراد المجتمع وخراب الأسر وفساد العلاقة بين المدرس والتلميذ والشاب والواقع والأب والولد وما شابه ذلك إلا ما رحم الله. إن الذي يخشى منه هو سوء استخدام تلك الوسائل في استقبال تلك المحرمات، هذا هو الذي يخشى منه، وهذا الذي يقع إلا ما رحم الله عز وجل، وهو الذي يحذر منه ويحذر منه الشرع الحنيف والعقل الحصيف. أين الذين يستقبلون بتلك الأجهزة المباحات فقط؟ أين الذين لا يسمعون آلات العزف تشتو وأغاني الحب تصدع؟ أين الذين يمتنعون عن مشاهدة المسلسلات وفيها تبدو وجوه النساء الأجنبيات وحركاتهن الساقطة والمثيرة والنظر إليهن حرام، ومعلوم ذلك وهو سهم من سهام الشيطان، وسماع آلات اللهو حرام، والاستماع إلى القيان وهي تغني حرام، وماذا بعد ذلك؟ أصبحت تلك الوسائل وتلك الأجهزة في المنازل لم تصبح الآن ولم تعد أجهزة محايدة، وإنما تنقل الشحنات التربوية إلى أعماق أولادنا وقلوب مراهقينا يتعلمون منها من العادات حسنها وقبيحها إن كان فيها حسنة. إن جيلا مشهورا قد بدأ يطفو على سطح الحياة في مختلف بقاع الأرض، ومنها بلا شك بلاد المسلمين. هذا الجيل بهرته الأضواء المرتعشة فتهاوى فيها كما يتهاوى الفراش في نار موقدة في ليل بهيم. ألقاه في اليم مكسوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. من الأخطاء تخلي الأبوين عن تربية الولد، من العوامل التي تؤدي إلى انحراف الأبناء وفساد أخلاقهم وانحلال شخصياتهم. تخلي الوالدين عن إصلاح نفسهما أولا، وانشغالهما عن توجيه وتربية أبنائهما ثانيا. فماذا ننتظر من أولاد أباءهم وأمهاتهم أشد الناس تخليا عنهم؟ حتما حينها لا ننتظر منهم إلا الانحراف، ولا نتوقع منهم إلا الإجرام. وانشغال الأم عن تربيتهم وإهمال الأب واجبه تجاه مراقبتهم وتأديبهم، وحينها سوف يزداد الأمر سوءا عندما يقضي الأبوان جل وقتهما في حياة الإثم ربما والعياذ بالله والغواية، وربما تقلب في أسون الشهوات والملذات، وربما تخبط في طريق الانحلال والإباحية والعياذ بالله. فلا شك حينها أن انحراف الأولاد سيكون أبلغ وأخطر، وتدرجهم بالإجرام سيكون آكد وأعظم إلا ما رحم الله. منها اليسم، ربما كان من أسباب الانحراف، لكن أين المصلحون والأقارب الصادقون الذين يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى؟ من ذلك التربية القاصرة، ضم المراجل، يكون رجل فقط يتعلم الدنيا ولا يتعلم الآخرة شيء. من ذلك التغاضي عنها فوات أخطاء الأبناء وعدم علاجها. لما استدعي أحد الآباء إلى المدرسة وقيل له أن ولده يخرج أو يدخن في بجوار المدرسة، فقال الوالد لهم للمعلمين: وماذا يعني لو تركتموه إذا ضاقت نفسه يخرج إلى خارج المدرسة فيأخذ حبة أو حبتين ثم يعود؟ التغاضي عن مثل هذا الخطأ سوف يدفع بالولد ولا شك إلى أن يتعاطى ما هو أبعد من قضية التدخين والعياذ بالله. عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ندرك حينها إخوتي في الله أن الولد إذا نشأ في بيت منحرف وتعلم في بيئة ضالة وخالط جماعة فاسدة فلا شك أنه سيرضع لبن الفساد ويتربى على أسوأ الأخلاق. فالأب الذي يدفع بولده إلى المدارس الأجنبية أساء كل الإساءة، والأب الذي يسمح لولده أن يطالع ما يشاء ويقرأ ما أراد دون توجيه وإرشاد أساء كل الإساءة، والأب الذي يرخي لولده العناء ويترك حبله على غاربه يخالط من رفقاء الزيف والضلال ما يرغب ويعتنق من المبادئ الضالة والأفكار المستوردة ما يشاء، لا شك أن ولده يوما من الأيام لا محالة سيسخر بدينه وأخلاقه وما عليه أهله وقومه. البنت التي تتحدث في الهاتف ربما جرها هذا إلى أمر لا تحمد عقباها، والابن أو البنت الذي يتغيبون على المدرسة ربما تفاجأ آباؤهم بأشياء لا تخطر على بالهم، ونسأل الله أن يصلح المسلمين. الفشل الدراسي، أحيانا لا يوفق الولد ولا يكون ذا ذكاء، والوالد مصر على أن يتعلم ويدرس وربما عجره بذلك، فكلما أخطأ بشيء قال: يا فاشل، أنت لست مثل فلان ولا ابن فلان، أنت الآن في ثالث ابتدائي وهو تخرج من الثانوية وهو زميله. سبحان الله، قد علم كل أناس مشربهم. ربما هذا الفاشل الذي تريده أن يسلك هذا المسلك لو سلك مسلك التجارة لكان تاجرا بارعا فتح الله عز وجل عليه، أو ذهب إلى حرفة من الحرف كان متقنا وربما كان باب إبداعه منها. فلماذا تصر على أن تقحمه فيما لا يريد، ولماذا بعد ذلك تجعل ذلك التعثر سببا في فشله في حياته؟ من الأسباب عدم تحري الرزق الحلال. وكان بعض نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج يا هذا اتق الله فإنما أنت كاسب ولست برزاق، فإنا نصبر على ألم الجوع ولا نصبر على ألم النار، فاتق الله سبحانه وتعالى فينا. من أسباب الحراف تأخير زواج الشباب مع قدرة على ذلك، ومن ذلك كثرة النسل لدرجة يعجز الأبوان معها عن المتابعة والتربية. نعم هذه ليست دعوة إلى تحديد النسل، لكنها دعوة إلى المتابعة، إلى المتابعة وإلى التربية. فماذا تريد من أبناء قد فقدوا كل مقومات الصلاة وكانوا شرا عليك ربما في الدنيا، وكيف تسلم من عقوباتهم في الآخرة إن لم يتداركك ربك بالرحمة سبحانه وتعالى. من ذلك إشعار الأبناء بأنهم لا فائدة منهم وأنهم عالة وأن ما منهم إلا الخسارة، وتمنى أنه ما تزوج وما رآهم. هذا يحدث في أنفسهم ما يحدث، إكسابهم العادات القبلية الجاهلية التي تتصادم مع نصوص الشرع، ما الفائدة من ذلك؟ ضعف الإعداد لمواجهة الحياة والاعتماد الكلي على المدرسة والشارع، وخلص ويدرس إن شاء الله يكفينا المدرسون بتربيته. لا، لا يكفي المدرس ولا غير المدرس، لابد أنت أن تتولى وأن تتابع. وهنا أخيرا همسة في آذان الآباء والأمهات، فيا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات، من ذا الذي يقول إن الإغراق في التنعم والتقلب في الرفاهية لا يضر بشخصية الأولاد؟ ومن ذا الذي يقول أن الاسترسال وراء الشهوات أو الملذات لا يضر بشخصية الأولاد؟ ومن ذا الذي يقول أن الاستماع إلى الأغاني الخليعة والموسيقى الماجنة لا يضر بشخصية الأولاد؟ ومن ذا الذي يقول أن ظاهرة السفور والتبرج والاختلاط لا تضر بشخصية الأولاد؟ ومن الذي يقول أن التميع والتشبه بالنساء والتميع في الكلام لا يضر بشخصية الأولاد؟ أسأل الله أن يصلح الأبناء. سبل العلاج أسردها سردا، من ذلك العناية باختيار الزوجة الصالحة وسؤال الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة، ومن ذلك الاستعانة بالله عز وجل على تربيتهم، ومنها الدعاء للأولاد وتجنب الدعاء عليهم، ومنها غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوسهم، ومن ذلك غرس القيم الحميدة والخصال الكريمة في نفوسهم، ومن ذلك تجنيبهم الأخلاق الرذيلة وتقبيحها في نفوسهم، ومن ذلك الحرص على تحفيظ الأولاد كتاب الله، ومنها تحسينهم بالأذكار الشرعية، ومنها الحرص على مسألة التربية بالقدوة، ومن ذلك الحذر من التناقض، ومن ذلك الوفاء بالوعد، ومنها إبعاد المنكرات وأجهزة الفساد عن الأولاد، ومن ذلك إيجاد البدائل المناسبة للأولاد، ومنها تجنيبهم أسباب الانحراف الجنسي، ومنها تجنيبهم الزينة الفارهة والميعة القاتلة، ومن ذلك تشويقهم للذهاب للمسجد صغارا وحملهم في الصلاة فيه كبارا، ومنها تعويدهم على المشاركة الاجتماعية مع المسلمين، صلة الأرحام، شهود الجمع والجماعات، وحضور الأضحية، وليست من باب العادات، لكن أن تبين لهم أن هذا عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من ذلك تدريبهم على اتخاذ القرار والصبر على أخطائهم في البداية، إشاعة الإيثار بينهم، من ذلك الإصغاء إليهم إذا تحدثوا وإشعارهم بأهمية كلامهم إذا تكلموا، من ذلك تفقد أحوالهم ومراقبتهم من بعد وليس التجسس عليهم، إكرام الصحبة الصالحة للولد حتى يتبين له أنه ما عندنا اعتراض على صداقاته وإنما نحن نوجه ولا نريد له إلا الخير، من ذلك مراعاة الحكمة في إنقاذ الولد من رفقة السوء، ومنها التغافل لا الغفلة عن بعض ما يصدر من الأولاد من عبث أو طيش، وليس المحاسبة على كل صغيرة وكبيرة، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، من ذلك البعد عن تضخيم الأخطاء، ومن ذلك اصطناع المروءة وتقوى الله سبحانه وتعالى في حالات الطلاق، الرحلة مع الأولاد في برنامج مهد يكسب الثقة والتقارب والمحبة بين الأسرة، من ذلك عدم استعجال النتائج في التربية، ترى ما تكفي السنة ولا السنتين ولا الثلاث، ربما تظل تتابع سنوات طوال، ومن ذلك وآخرها استحضار فضائل التربية في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيكم خير الجزاء على صبركم واحتسابكم واستماعكم وحضوركم، أن يبيض وجوهكم وأن يجزاكم خير الجزاء. أنا قلت كلاما إن أصبت فيه فمن الله والحمد لله، وإن أخطأت فيه فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أخطأت به،